بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، ويحفظها في حرز مثلها. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي المواضع التي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الذمان. واللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام، فهذا حكمه. إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام اللقطة أو اللقطة، وهي في اللغة الشيء الملتقط. وأما في الاصطلاح فهي مال وجد في غير محرز، أو تقول مال ضائع مال ضائع لا يعرف صاحبه، أو تقول هي كل ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد أو لا يعرف الواجد مستحقه. فيخرج بغير المحرز ما ألقته الريح في ملك إنسان، أو ألقاه هارب في حجره ولم يعلم مالكه، أو وجد بعد موت مورث في البيت أشياء كثيرة ودائع مجهولة لا يعرف أصحابها، لا يعرفها أصحابها. فهذه قالوا أمرها لولي الأمر، تعاد للإمام يتصرف فيها، إلا إن كان جائرا فأمره لمن هو في يده. وأركان اللقطة ثلاثة: التقاط، وملتقط، ولقطة. فالالتقاط مندوب إذا كان الواثق من نفسه، إذا كان الإنسان يعرف أنه إذا لقط أخذ اللقطة أنه سيحفظها، وأن نفسه لا تلعب به، وأن نفسه ليست شرهة، وأن نفسه واثقة بالله سبحانه وتعالى من رزقه وغيره وهو إلى آخره، وأنه أمين وأنه ورع، فهذا يستحب أن يأخذها. ويسأل له الإشهاد في الالتقاط مع تعريف شيء من اللقطة للشهود، ويصح الالتقاط حتى وإن كان من فاسق لكن مع الكراهة، وتنزع منه ثم تسلم بعد ذلك العدل. وأثناء التعريف يضم معه مشرف، يشرف على التعريف: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسام اللقطة أقسام كثيرة: مال حيوان آدمي كرقيق غير مميز، وحكمه تخيير اللاقط بين إمساكه وبيعه ثم تعريفه ليتملك اللقطة. انتبهوا الآن، إذا وجد لقطة في الشارع ما المقصود من اللقط؟ هل لحفظها لصاحبها أو ليتملكها؟ أحد هذا الأمرين. فإن كان أراد أن يحفظها لصاحبها فلا يمكن أن يتملكها ولو كانت أبد الدهر، لأنه أخذها لصاحبها. وإن أراد أن يتملكها، أراد بهذا الالتقاط أن يتملكها تكون ملك له، فيجب عليه أن يعرفها لمدة سنة، ثم بعد ذلك إن جاء صاحبها وإلا فإنه يتملكها. على خلاف بعد سنة أو الآن سيأتي معنا في تعريف وتوضيح الملتقط ما هو، لكن أنا أريد أن أميز الآن بين أمرين اثنين. رجل وجد مال في الشارع، وجد مال كيلو ذهب في الشارع، وجد كيلو ذهب في الشارع. الآن سيأخذه الأمرين، إما أن يحفظه لصاحبه، وهنا قالوا لا يجب عليه التعريف، لكن سنأتي ونرجع خلافه إن شاء الله. هم قالوا لا، أبا لا يستطيع أن يتملك لا هو ولا غيره، حتى إذا مات فإنه يضع في الوصية أن هذا المال ضائع لا يملك أبدا، محفوظ لصاحبه، فلا يملكه لا هو ولا ورثته حتى يأتي صاحبه إلى يوم التناد. وإن أراد بهذا اللقط التملك له، أراد له هو سيتملكه هو، يجوز، لكن يعرف سنة كاملة ثم بعد ذلك يتملكه. طيب، ما الفرق بين ما قبل السنة وبعد السنة بالنسبة للتملك وعدم التملك؟ ما قبل السنة بيده أمانة، إذا تلفت، سرقت، بآفة سماوية، سارق، شيء لا يضمنها، لأنها يد، لأن يده عليها يد أمانة، وهو يحفظها لصاحبها الآن ولم يتملكها بعد. أما بعد التملك فوقت التملك يكون قد أتلفها على صاحبه، فهنا يضمن إذا أتى صاحبها سواء تلفت أو لم تتلف، سواء وجدها بعينها أو وجدها وقد تلفت أو أتلفت أو على أي حال، لأن هنا أتلفها، فإذا جاء صاحبها ولو بعد 20 عاما فلا بد أن يعطيه إياها. إذن لعله يكون واضح الآن ما الغرض من الالتقاط. وجد مال في الشارع مباح، ما هو في مكان عامر، ادخل بيتي ويجد الكتاب يقول هذا حقي، وجدته لقط، لا، في مكان ليس فيه ملك، في الشارع، في موات. ما إذا وجده في في في في بيته وفي ملكه وكذا فهذا لصاحبه. الآن نقسم اللقطة، فإما أن يكون مال حيوان آدمي كرقيق غير مميز، قالوا يجوز لقطه مطلقا، حتى المميز أيضا في إذا حصل في زمن الناب فإنه يجوز. وما حكمه؟ حكمه يخير اللاقط بين إمساكه وبيعه ثم تعريفه. لماذا؟ أين يعرفه؟ يعرفه في الأسواق وأبواب المساجد والأماكن الذي ممكن أن يمر فيها، في الشوارع، في الأزقة، في كل يوم، كل جمعة في مسجد، كل يوم يصلي في وكل صلاة يصلي في مكان، إذا كان في قرية. أما إذا كان في مدينة فإنه قد يختلف، يأتي صاحبه ويمشي يوم يومين ثم يذهب، وإذا كان في مكة والمدينة فهذا لا يأتي إلا أيام قليلة فقط ثم يغادر. هذه ولذلك تحرم، سيأتي معنا تحرم لقطة الحرم، يعني تحرم للتملك، أما للمنشد والمعرف لا، سيأتي ونفصل إن شاء الله هذه القضية. إذن هذا الذي التقط الرقيق غير المميز حيوان آدمي، حكمه أنه يخير الملتقط بين أن يمسكه ويبيعه ثم تعريفه ليتملك اللقيط أو يتملك الثمن. ولا بد من يعني من التملك من لفظ أو فيما معناه، كتملكت، لأنه تملك مال فيفتقر إلى التلفظ، هذا الأول. الثاني مال حيوان لكن غير آدمي، وهذا أقسام. الأول لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، بحيث إذا جاء أي سبع أكله، مثل الشاة إذا وجدها في صحراء، ما حكمه؟ يخير بين حفظه وتملكه ثم أكله في الحال وغرم قيمته، وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه بعد ذلك ليتملك الثمن بعد عام. ومال هو حيوان غير آدمي أيضا لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، لكن وجده في عمران، الأول وجده في مفازة وهذا وجده في عمران، يعني الشوارع والمساجد وغيرها. وحكمه تخييره بين حفظه وتملكه بعد تعريفه، وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن. ومال حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع، مثل الظبي، مثل الحمام، مثل الحصان، ووجده في مفازة أو في صحراء آمنة، في صحراء وكانت الصحراء آمنة ليست مقوفة، ما حكمه؟ أنه لا يجوز له أخذه إلا للحفظ فقط، يجوز أن يأخذه للحفظ، أما للتملك فلا. ومال هو حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع، لكن وجده بصحراء غير آمنة، ما حكمه؟ يخير بين حفظه وتملكه بعد تعريفه. هذا. ومال هو حيوان أيضا غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع، وجده بعمران، ما حكمه؟ تخييره بين حفظه وبيعه وحفظ ثمنه. بس. ومال غير حيوان يبقى على الدوام بلا علاج كذهب وفضة، وحكمه تخييره بين حفظه وتملكه بشرط الضمان. ومال غير حيوان يبقى على الدوام لكن يحتاج إلى تعب وإلى معالجة كالرطب، ما حكمه؟ أن يفعل فيه ما فيه المصلحة، ما فيه المصلحة والغبطة لمن؟ لصاحبه، للمالك، من بيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن أو يجففه ويحفظه. وهذا التجفيف يكون متبرع. ومال غير حيوان لا يبقى على الدوام، حلاوة، طماط، بونز، هريسة، حكمه تخييره بين تملكه ثم أكله وغرم البدل، فإن كان مثلي فالمثلي وإن كان قيمي فمتقوم، وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن. والنوع الأخير غير مال، وجد شيء غير مال مثل كلب نافع، وحكمه تخييره بين الاختصاص وبين الحرف. هذه خلاصة أنواع الملتقط. الآن نعود إلى ماذا قال الشارح. أعيد الآن، أرجع للمثل. أيوة. وإذا وجد لقطة في موات، شوف في موات وليس في مكان عامل أو طريق، يعني في الشارع، في المسجد، في أي مكان، فله يعني مخير أخذها وتركها، وأخذها أولى. أحيانا قد يكون الأخذ مندوب، وأحيانا قد يكون مكروه، وأحيانا قد يكون حرام، وأحيانا قد يكون واجب. فيكون مندوب إذا كان آمن من نفسه، يأمن من نفسه أنه لن يخون، ومال ضائع المسلم يندب له أن يحفظه لصاحبه. ويكون مكروه إذا خاف من نفسه أن يأخذه ويغتصبه ويسرقه ويمنعه من صاحبه، خاف. ويكون حرام إذا قصد بالأخذ الإتلاف وهو يعلم الخيانة ابتداء وقصد أخذه ولا يظهره لصاحبه. ويكون واجب إذا كان مال لمسلم وكان فيه المكان فسق أو كفار أو غيره وهو يخاف عليه ليوصله إلى صاحبه يعني، ويخير بعد ذلك بمباح إذا كان استوى عنده الطرفين. وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها، وإذا أخذها ما المطلوب الآن؟ واجب عليه أن يعرف 6 أشياء. الجنس، يعرف أول شيء الجنس، إيش هو؟ ذهب، فضة، غنم، بقر، بر، شعير، طعام، إيش هو؟ يعرف الجنس. أيوة ويعرف وعاءها، الوعاء يعني المكان اللي يوضع فيه كيس، وعفاصها، كان يوضع أول قديم كان يضع خريطة صغير ثم خريطة جلد كبير، يعني كانوا حريصين على الفلوس، حريصين على النقود، كانت تسمى نقود تسمى مال، الآن فلوس من الفلاس، ولذلك محطوطة في الجيب أو في الخانة ما لا لا لا يهتم بها، كان أول في البنك الآن، أما أول كانوا حريصين، كان يضعها بالعفاص ثم بالوكاء، أول يضعها في الـ في الـ في الـ بالعفاص ثم بالوعاء ثم يضع عليها وكاء ثم يربطها بالحزام بجلد في خصره. وجنسها وعددها، عددها ايش كم، 1000 أو 2000، مليون او مليونين. ووزنها ان كانت توزن 2 كيلو 3 كيلو ذهب، ويحفظها في حرز مثلها، فالذهب يضعه في الخزنة في في في في ايوه في حرز مثلها، لا يضعه في الحوش أو في المجلس في الديوان، يجي يدخلوا الناس خارجين داخلين ويعرضها للتلف ويقول أنا حفظتها، لا، إذا تلفت وهو مقصر فإنه يضمن، ويضعها في حرز مثلها إن كان حصان في الصبل، وإن كان سيارة في الحوش الجراج، وإن كان حمار ففي الصبل أيضا، وإن كان ذهب أو فضة ففي الخزنة، وإن كان نقود فالراجحي. أيوة، وحفظها في حرز مثلها. ثم إذا أراد تملكها، شوف الآن أمرين، هل يريد التملك ولا ماذا يريد؟ لما أخذها ماذا يريد؟ هل حفظها لصاحبها أم يتملك؟ أمرين. فإن أراد تملكها قال يجب عليه أن يعرفها سنة على أبواب المساجد، لأن الناس صلوا فيصلي في المسجد، ممكن ما صلى في المسجد هذا سيصلي في المسجد الآخر، فإذا لم يصلي في هذا المسجد سيصلي في الآخر، وهكذا، والجمعة هذه هنا والجمعة الثانية هنا والجمعة كذا، فيغير المساجد ويغير الأماكن ويغير كذا، فلعله يجد من ضيع شيء، أنا وجدت شيء، لا يعرفها حتى يظهرها ما هي، لأنه يدعيها أي شخص ما يتلفها، لا. فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها، شوف انتهى السنة ما وجد صاحبها، الآن له أن يتملكها، يعني لا يجب عليه وإنما يجوز، لكن هل يتملكها وتصير ملك له وتنتزع من صاحبها، يعني حتى لو جاء صاحبها لا يستطيع أن يأخذها، لا لا لا لا لا، يتملكها بشرط الضمان، يعني إذا جاء صاحبها حتى ولو بعد 1000 عام فإنه يعطيه إياه، يتملكها بشرط الضمان. واللقطة على 4 أضرب، قد بينا لكم 10 أحوال. أحدها ما لا يبقى على الدوام، فهذا حكمه، ما يبقى على الدوام وهذا حكمه، يعني الذهب والفضة والنقود والكذا هذا حكمه. أيوة. والثاني ما لا يبقى كالطعام والرطب بينتهي، فهو مخير بين أكله وغرمه، يأكله ثم يغرم، أو يبيعه ويحفظ ثمن المبيع إلى أن يأتي صاحبه أو يتملكه بعد سنة. والثالث ما يبقى لكن بعلاج كالرطب، يعني علاج يحتاج تعب، يحتاج تجفيف، يحتاج نقل، يحتاج كذا، يحتاج كذا، يحفظ حيازة وحفظ وكذا، فيفعل فيه المصلحة، يعني الأغبط، يعني الأحسن، يعني الذي لو كان صاحبها موجود لفعل هذا الفعل، من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه. والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان، حيوان لا يمتنع بنفسه مثل الشاه، ارفع المتن، حيوان لا يمتنع بنفسه مثل الشاه الصغيرة، مثل النعجة، مثل الحمل، مثل الجادي، مثل التيس، أشياء صغيرة، أيوة، هذه إذا جاءها الوحش فيأكلها النمر، أيوة، أين وصلنا؟ وحيوان يمتنع بنفسه، فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين لأنه في الصحراء صاحبها قصد تركها هناك، صاحبها هو الذي وضعها في الصحراء، ما لك ولها، معها شرابها، معها غذاء، معها خفة، مع كل شيء. لا تخاف، لأن النمر الوحش ما يستطيع يقرب إلى الجمل، الجمل يخاف منه كل شيء. الجمل إذا صادقته وتعرفت عليه ومشيت معه وأحسنت إليه وكنت في صحراء تمشي أنت وياه، فإنه يرى إذا في وحش أو أسد أو شيء بعيد ينزل رقبته إلى الأرض، ما يرضى يمشي حتى تضع رجلك فوق رقبته فيرمي بك إلى فوقه، فوق تطلع تصعد عليه ويحافظ عليك. لا يمكن يصلك حيوان إذا كنت أنت صديق مخلص لهذا الجمل. أيوة، حيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده لأنه مطلوب صاحبه وضعه في الصحراء، وإن وجده في الحضر لأنه الآن ضائع، في الحضر الآن ضائع، فهو مخير بين الأشياء الثلاثة التي مرت. أيوة، فصل. وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق، هذا اللقيط غير، هذا اللقيط غير اللقطة، اللقيط لغة مأخوذ من اللقط وهو مطلق الأخذ، واصطلاح أو اصطلاح صبي أو مجنون لا كافل له معلوم. الصبي ولو كان مميز، والمجنون ولو كان بالغا، ولا كافل له يعني من أب أو جد أو من يقوم مقامه الوصي معلوم، بأن لم يكن كافل أصلا أو له كافل لكن لا نعلمه. وحكم اللقيط أو نقط اللقيط الوجوب الكفائي، فيكون الوجوب الكفائي إذا علم به أكثر من شخص، وإلا فإنه يكون فرض عين. ويجب الإشهاد على اللقيط هنا وليس كاللقطة، يجب الإشهاد على اللقيط وعلى ما مع اللقيط من مال. قال وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق، يكون منبوذ من زنا، أو أن أباه وأمه توفيت بحادث، أو أنه مسروق ومرمي هناك، والمهم أحكام كثيرة قد ما الله أعلم ما ندري، فيبقى هناك فلا نخرج به ولا نذهب ولا نسافر به ولا، يعني في المنهاج مفصل تفصيل غير عادي، البدوي لا يأخذه والحضري كذا والجبلي يعني يفصل فيها، لأنه الآن نبحث عن نسب لهذا الملقوط، نبحث له عن أب ما ندري من أين جاء، نركب له اسم زي عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن ابن ابن ابن ابن لا آدم عليه السلام، لكن نحن نبحث عن نسب. فمن ادعى، سيأتي معكم في الاستلحاق، من ادعى نسب شخص قال هذا ابني فخلاص الحقه، لا نأتي نقول هات بينة هات كذا هات كلام على طول، من ادعى نحن نبحث، من مجرد من يأتي شخص يقول ابني فيأخذه. وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. نعم، يأخذ على يعني إذا لم يجد من ينفق عليه، ما في عنده مال ما في شيء، فإنه على الكفاية، ولا في بيت مال المسلمين، ولا يقر إلا في يد أمين، لا يخلي في يد كافر أو فاسق أو واحد خمار أو شيء يعلم الفسق، أو امرأة يخليها فاسقة، فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منهم، مو هو الحاكم، لأنه حتى لا يتهم بعد ذلك. وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال، هناك صندوق أو نافذة في بيت مال المسلمين من ولي أمر المسلمين، يقول هذا صندوق اللقطة اللقيط الملقوط، واحد للمسافر، واحد الكذا، واحد الفقير، واحد الغني، واحد المتحمل حمالة، يعني شبابيك في بيت مال المسلمين، مو ياخذ بيت الان الحكام ياخذوا مننا الفلوس ويكرههم، فهم نريد يعطونا هم الخيرات التي تخرج من الارض من فوق ومن تحت، وياكلون، الله المستعان. طيب، فان وجد معه مال انفق عليه الحاكم منه، وان لم يوجد معه مال فنفقته في بيت مال المسلمين. الان يتكلم على الوديعه، ايش تاخذ الوديعه ولا تتاخر شوي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن نناقش معكم، هل نواصل الدروس؟ هل نقف؟ هل تأخذوا الإجازة؟ هل ستحجون هذا العام؟ أو ماذا؟ ماذا تقولون؟ الوديعة. طيب ناخذ الوديعة ونتناقش بعد ذلك، إذا أردتم الفراغ نؤخرها إلى إما أن نأخذ يعني السبت وما بعده أو ما بعد الإجازة إن أردتم، لأنه بعض الطلاب نحن في الحرم قد أعطيناهم إجازة. الوديعة هي ما وضع عند غير مالكه لحفظه. يعني هي بمعنى العين المودعة. وأما في الاصطلاح فهي العقد المقتضي للاستحفاظ، وقد تطلق على العين المستحفظة، فإطلاقها عليها مشترك بين اللغة وبين الشرع. و طيب نناقش القضية عن الوقوف مثلا، هل الآن أو بعدين؟ طيب الوديعة لها أركان: وديعة وصيغة ومودع ووديع. وشرط الوديعة كونها محترمة، وشرط صيغة الوديعة اللفظ من أحد الجانبين وعدم الرد من الآخر، أما إذا ردها فلا تكون وديعة. يعني لو قل له وضعتها عندك فسكت يكفي خلاص. وشرط المودع والوديع إطلاق التصرف، ما يكون صبي ولا مجنون ولا محجور عليه. وصورة الوديعة أن يقول زيد لعمر أو بكر لخالد أو أودعتك هذا الجهاز أو الجوال، فيقول قبلت، أو يأخذ باليد كما مر معنا في البيوع، إما أن يكون باللفظ بعت واشتريت، أو بالمعاطاة يتناول الكتاب ثم يدفع الفلوس وينطلق إلى حيث يشاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوديعة أمانة. هي أمانة، شوف الآن يأتوا ويقولوا أن البنك عنده المال وديعة، ما قال لكم وديعة، ماش وديعة، احفظوا حكم الوديعة ما هي، ثم قيسوا بعد ذلك الأشباه بالنظائر، لا تلبسوا علينا يا فقهاء العصر. ما أدري، فقهاء العصر كلهم دكاترة، أنا ما أدري، أنا ما أعرف، ليس الذكر كالأنثى، أنا خريج جامع وهم خريج جامع، أنا ما أدري، ما قال شيخنا الله يحفظه، كان يقول شيخنا اسألوا فيها الدكاترة، أنا لست دكتور وهم خريج، أنا خريج جامعة وهم خريج، وأنا هم خريج جامعة وأنا خريج جامعة، قال وليس الذكر كالأنثى، أنا ما أدري. على أي حال يقيسوها بالودائع، ما هي الوديعة هذه؟ الوديعة كلهم دببة، كلهم دببة، دب كبير. أيوة طيب، الوديعة أمانة، يعني أنا وضعت عندك وديعة، إذا هي أمانة عندك، بحيث أنها إذا تلفت بغير تقصير أنت لا تضمن، لا تضمن إلا إذا كنت مقصر أو متعدي. خذ هذا المال عندك أمانة، وديعة هي أمانة لا تضمن. معنى أمانة دائما خذوها قاعدة، أن المال إذا وضع من صاحبه عند غيره أو كان موضوع عند غيره برضاه فإنه لا يضمن إلا بالتعدي. البنك يضمن، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. يعني أنا مسافر، خذ خلي عندك هذه الوديعة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم محط الودائع، رغم أن الأعداء من الكفار والمنافقين وغيرهم، لكنهم كانوا يضعون الودائع عند الرسول صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته، فكان يلقب بالصادق الأمين. ولذلك لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم جعل علي رضي الله عنه وكيلا له في رد الودائع إلى أصحابها. ويستحب قبولها، نعم أنا أكون في حرب يكون في سفر، يكون في شيء، وأنا ضعيف، ما عندي ظهر، ما عندي كذا، وأنت عندك ظهر، عندك قوة، عندك عسكر، عندك ضباط، عندك سلاح، عندك شيء، عندك ما تحفظه، الله عندك لا يكلفك شيء. هذه من بين التعاون على البر والتقوى، ويستحق قبولها لمن قام بالأمانة. أما إذا يرى أنه خائن وأنه ممكن يأكلها أو يسرقها أو شيء، فلا يستحب أن يبقى، بل يكره، بل قد يحرم. أيوة، بالأمانة بها، ولا يضمن إلا بالتعدي. هذا هو يعني يقصد المال إذا وضع أمانة فهذا هو حكمه، إذا ضاع لا يكون إلا إن ضاع بتقصير أو تعد فيكون صاحبه ضامن، وإلا فلا. لا يضمن إلا بالتعدي، لا يضمن إلا بالتقصير. أما إذا سرق أو تلف بآفة سماوية أو نهب نهب أو شيء، أو أخذه غاصب أو كذا، فإنه لا يضمن هذا. وأما لو قلنا أنه يضمن فلن يأخذ الوديعة أحد، لن يأخذها أحد. إذا جيت تقول خذ حط خلي عندك هذه وديعة، يقول لك لا كرمك الله يا أخي، لا تخليها عندي، أروح أضمنها ليش؟ لكن لما قلنا أنك لا تضمن إذا تلفت، إذن هذا تحبيب وترغيب لكل من أراد، لكل شخص يستطيع أن يحفظ هذه الودائع فتبقى عنده. وقول المودع مقبول. شوف شوف، انتظر الآن، أنا وضعت الجهاز الكمبيوتر عند الزيلعي، قلت له خل عندك هذا الجهاز، أخذه قبله. بعد شهر جيت أعطني الجهاز، قال أعطيتك إياه. القاضي الآن من يصدق؟ سواء كنت مدعي أو غير مدعي، من يصدق القاضي؟ يصدق القاضي المودع، المودع الشخص نفسه المودع عنده. قوله مقبول. لماذا قوله مقبول؟ لأنني أنا أمنته، فهو أمين، وضعي مالي عنده شهادة بأنه أمين. كيف أشهد بأنه أمين الآن؟ أجعله خائن؟ لا أنقض ما قلته. فوضع المال عنده يدل على شهادة ضمنية مني بأنه ثقة، إذا لا أؤخرها. فإذا أخرها طلبتها، قلت هات حقي، قال تعال بكرة، تعال بعدين، خلاص هنا يضمنها. إذا قلت له هات اللي عندك، اعطني المال الذي عندك، هات الجهاز الذي وضعته عندك، قال تعال بكرة، تعال بعدين، تعال بعد شهر، هنا الآن يكون جاحد، يكون جاحدا للوديعة فيضمن إذا أخرها بغير عذر. أما إذا كان بعذر، كان يخاف من سلطان أو من جائر أو من كذا أو من شيء أو لغرض أو لمصلحة، فإنه لا يضمن. أما إذا أخر الأمانة أو الوديعة بغير عذر بعد طلبها، فإنه يكون ضامن. إذا أعطاها شخص آخر ضامن، إذا سافر ولم يعطيها ردها إلى صاحبها أو وكيله يكون ضامن، إذا دل عليها من يسرقها أو يأخذها ويغتصبها فهو ضامن. هذه الأشياء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هي تقريبا 10 مواضع يضمن فيها المودع إذا تلفت عنده، أو إذا انتهت منه عنده الوديعة. وعلي أن يحفظها في حرز مثلها، عليه، يجب عليه أن يضعها، إن كان عنده حصان فيضعها في الإسطبل، وإن كان مال أو ذهب فيضعه في الخزنة أو في الراجحي. أما أن يضعه ويعرضه لمتلفها فإنه يكون ضامن. وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن، إذن يضمن إذا تلفت، لأنه يكون قد أخرها. القاعدة أن المال الذي عندي، المال الذي عند غيري بإذني لا يضمن إذا تلف عنده، لكن مجرد أن قلت له هات المال فأخره، صار المال عنده بغير إذني، إذن يضمن. واضح؟ يضمن إذا لم يذهب أيضا متلفاتها. قال له خلي عندك هذا الحيوان، وضع عنده حيوان وقال وأعطاه العلف فلم يعلفها، يضمن إذا تلفت وإن نهاه عن علفها. يضمن لأنه حيوان محترم يجب المحافظة عليه. إلى هنا ولنا عودات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.